السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس شرح نظم أسهل المسالك مع التعليق على شرح زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول المصنف في باب قضاء الفوائت وأوقات المنع والكراهة، قول الناظم: ويمنع النفل لضيق الوقت بفعله وليقضي ما في ذمته، وحين يرقى المنبر الخطيب كذا طلوع الشمس والغروب وكره بعد صلاة الفجر كذاك بعد جمعة وعصر. يمكن وكره على بعض الضبط، يضبطون هذه اللفظة مثل هذه اللفظة بكره، حتى تصلى مغرب أو تطلع شمس وحتى قيد رمح ترفع. ويمكن أفضل تصلى مغرب أو تطلع شمس وحتى قيد رمح ترفع، الله أعلم. يتكلم لها مصنف رحمه الله في هذه الأبيات على أوقات المنع والكراهة، وهذا هو الشق الثاني من الترجمة. فذكر لنا أولا أوقات المنع، أي تحريم النفل، فقال لك: ويمنع النفل، فخرج بذلك الفرض، فالفرض عند الجمهور لا يمنع ولا يكره في هذه الأوقات ولا في غيرها. لضيق الوقت، يعني إذا ضاق الوقت حرم النفل، لأن النفل هنا يؤدي إلى فعل حرام، وما أدى إلى حرام فهو حرام. فلا يمكن أن الإنسان مثلا بقي له يعني مثلا 3 دقائق يدرك فيها الفريضة فيبقى يتنفل ويترك الفريضة حتى يخرج وقتها، هذا محرم. لضيق الوقت بفعله، أي بفعل النفل، إذا كان الوقت يضيق بفعله يخرج يعني بفعله فإنه لا يجوز، أو يخرج بعض الفريضة فإنه لا يجوز. وليقضي ما في ذمته، قالك: أما قضاء الفوائت فعلى الترتيب، على الترتيب فهو كما سبق، فإن المالكية يقولون تبدأ تصلي بالترتيب إذا كانت من الفوائت يسيرة، ولو أدى هذا إلى خروج الحاضرة، هذا هو مذهبهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنك تقدم الحاضرة حتى لا تفوت، ويكون هذا عذرا في ترك الترتيب، فيقولون الحفاظ على وقت الحاضرة مقدم على الترتيب، حتى لو قلنا بوجوبه فإن الواجبات يعني على مراتب، فأولئك يرون أن الحفاظ على الوقت مقدم على الترتيب، والمالكية يرون المحافظة على الترتيب أولى من يعني المحافظة على وقت الحاضرة. قال: الوقت الثاني أو الذي يحرم فيه وحين يرقى المنبر الخطيب، يعني إذا رقي أي صعد الخطيب المنبر حرم النفل، فلا يجوز للإنسان أن يتنفل يعني مع وجود الخطيب على المنبر، لأن استماع الخطبة واجب، وتفويت ذلك بنافلة وبغيرها محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى فقد لغى. وقال للرجل الذي أمره بصلاة ركعتين، قال: وتجوز فيهما. هذا يدل على أنه لا يجوز أو لا تنبغي الإطالة، والأصل أن إذا قلنا الأمر للوجوب معناه أن التجوز واجب، معناه الإطالة ممنوع. فبالتالي قم فصلي ركعتين حدد له. وقد اختلف أهل العلم في تحية المسجد حينئذ، فالمالكية والحنفية على الأصل قالوا يمنع من جملة الممنوع لأنه من النفل، لكن قد جاء الحديث في الصحيحين صريحا بمشروعية ذلك، والتأويلات التي قيلت في ذلك لا تنهض. فبالتالي الأرجح أن الإنسان، أو الصحيح أن الإنسان إذا دخل المنبر والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين، خلافا للمذهب إذا دخل والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين يوم الجمعة، لكن المذهب يقولون لا يصلي بل يجلس مباشرة. ومن أدلتهم حديث الذي جاء يتخطى الناس، وهو في السنن هذا الحديث، فقال لو اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني تأخرت وآذيت الناس، فأمره بالجلوس مباشرة، وظاهر أن هذا داخل لتوه، لكن يعني هذا لا يدل على منع صلاة تحية المسجد في ذلك الوقت مع الحديث الآخر. كذا طلوع الشمس والغروب، قالك أيضا من أوقات المنع وقت طلوع الشمس وقت غروبها. هذا فيها حديث متعددة، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، وذكر هذين الوقتين مع وقت ثالث وهو وقت توسط الشمس كبد السماء. وأيضا حديث عمرو بن عبسة في مسلم قال له فإذا طلعت الشمس فأقصر عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، وقال نحو ذلك في الغروب أيضا. وكذلك حديث ابن عمر في الصحيحين أنه نهى أن يتحرى الرجل يعني بصلاته تطلع الشمس أو وقت غروبها، وحديث كثيرة عن النهي عموما بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع أي ثم ترتفع يقيد رمح. طيب، فهذا وقت منع للنافلة، لا يجوز للإنسان أن يتنفل يعني يحرم. قال وكرهوا بعد صلاة الفجر كذاك بعد جمعة وعصر، أيضا يعني أن العلماء كرهوا تبعا لورود النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم التنفل بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. وهذا أيضا في أحاديث سابقة تلونا بعض، يعني في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي هذا حديث يعني كثيرة، وهذا كما سمعتم في المذهب مكروه إلى أن تتضيف الشمس للغروب أو تبدأ في الشروق، حينئذ يحرم النافل تحرم النافل. وقد صرح بعض أهل العلم بأن هذه إنما نهي عن الصلاة فيها سدا لذريعة الصلاة وقت الطلوع وقت الغروب، ولهذا جاءت أحاديث خاصة بالطلوع والغروب مثل التي تلوناها آنفا. فبعض أهل العلم رأوا أنها أوقات كراهة، هذه الأوقات الموسعة أوقات كراهة حتى يضيق يصير وقت تحريم، وبعضهم قال بل النهي الأصل فيه أنه يحمل على التحريم فيكون محرما، لكن المشهور يعني عند كثير من أهل العلم أن هذه الأوقات مكروه فيها النافلة، وبالتالي يعني قال بعضهم لا أجر فيها، لا أجر فيها في ذلك الوقت. كذاك بعد جمعة، طبعا وهذا يعني ظاهره وهو مذهب الجمهور أنه لا يفرق بين الصلوات ذوات الأسباب وغيرها، وهو مذهب الجمهور النهي عام، ولهذا يقولون من دخل في هذه الأوقات مثلا لا يصلي تحية المسجد ولا يقضي كذا ولا يفعل. وذهب بعض العلم كالشافعي رحمه الله واختاره ابن تيمية إلى أن الصلاة ذات أسباب تجوز، وقالوا إذا كانت الخطبة وقت المنع ثبت بالنص أنه يصلي فيها فغيرها من أوقات الكرام باب أولى. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فاتته الركعتان بعد الظهر صلاهما بعد العصر، وورد في السنن حديث متنازع في ثبوته أنه رأى رجلا يصلي بعد الصبح فسأله فقال فذكر أنه فاتته ركعتا السنة فهو يصليهما ويقضيهما قبل يعني طلوع الشمس فسكت، إلى غير ذلك من النصوص التي تشعر. وبعضهم استثنى صلاة الطواف لحديث السنن يا بني عبد مناف لا تمنعوا شخصا أو أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار أن يصلي فيه ركعتين أو كما ورد الحديث. قالوا هذا يدل على أن الطواف يعني لا يدخل في ركعات الطواف، أن ركعتي الطواف لا تدخلان في النهي، إلى غير ذلك من الأدلة التي يعني إذا جمعت قد تشعر بأن الصلاة ذات الأسباب لا بأس بها. وبعض أهل العلم قالوا بل النهي عام، ومما يستدل به أثر عمر رضي الله عنه أنه طاف فلما كان وقت الشروق لم يصلي حتى هو تحرك نحو المدينة حتى أدرك يعني أدرك ذا طوى وكذا فصلى هناك، مع أنها صلاة ذات أسباب، مع ذلك عمر كره أن يصلي في ذلك الوقت. وقد جاء عن بعض الصحابة الآخرين أنهم صلوا، والأمر مسألة اجتهادية. وأما قوله كذاك بعد جمعة، المالكية عندهم يكره أن يصلي الإنسان نافلة بعد صلاة الجمعة في المسجد حتى ينصرف، وعللوا ذلك بأنها ذريعة لأهل البدع الذين يعيدون صلاة الجمعة ولا يرون صلاة الجمعة إلا خلف المعصوم إلى غير ذلك. وإذا كان هذه كراهة يعني ينبغي أن تقيد شيء معين يعني وليس عاما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين في بيته كما ثبت في حديث ابن عمر في الصحيحين، لكن هذا لا يعني أن من صلى في المسجد فهو مكروه. فإذا كان ذريعة في وقت معين مكان معين تقيد يعني بقدر، أما إذا كان غير ذلك فالأصل أنه أن يقال لا بأس به. ثم قالوا عصري حتى تصلى مغرب، يعني أن وقت النهي وقت الكراهة يمتد عند المالكية إلى أن تصلى المغرب ليس إلى أن تغرب الشمس. والأصح أنها أن وقت النهي ينتهي بغروب الشمس، وأن ما بين أذان وإقامة المغرب أو بين دخول وقت المغرب إلى صلاتها ليس وقت نهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. قال في الثالثة لمن شاء، هذا في الصحيحين، وفي البخاري قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. وثبت في صحيح البخاري أيضا أنهم كانوا يبتدرون السواري حتى يحسب الداخل أن الصلاة قد أقيمت من كثرة من يصلي هاتين الركعتين قبل المغرب. وأيضا ثبت في صحيح البخاري أن رجلا سأل عقبة بن عامر رضي الله عنه عن هاتين الركعتين فقال كنا نفعلهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فما يمنعك يعني الآن، وكان أمير مصر، قال الشغل، يعني انشغل عنهما، لكن كانتا يفعلان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الأرجح أن هذه كل هذه الأحاديث وغيرها يدل على أن وقت، وأيضا ما سبق من حديث أبي سعيد قال حتى تغرب الشمس، مفهوم مخالفته أن بعد الغروب ليس وقت نهي، وهكذا في أحاديث أخرى حتى يطلع الشاهد حتى كذا. فالظاهر الله أعلم أن هذا الوقت ليس وقت نهي على الصحيح، ما بين بعد غروب الشمس إلى صلاة المغرب. ولعلهم قالوا هذا باعتبار أن المالكية عندهم أن المغرب تعجل بقدر الإمكان على الراجح من القولين في وقتها عندهم، أو تطلع شمس، يعني أيضا بعد الصبح إلى أن تطلع الشمس، وحتى قيد رمح يعني قدر رمح ترفع، يعني ينتظر حتى بعض العلماء المعاصرين قدرها بعشر دقائق ربع ساعة مثلا، ولا يصلي قبل ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى ثم شرع يتكلم في بيان الأوقات التي يمنع فيها ويكره النفل، فقال ويمنع النفل إلى آخره. قال قوله ويمنع النفل وهو ما عدا الفرض، وهو ما عدا الفرض إذا كان يؤدي لضيق الوقت، أي وقت الصلاة المختار بفعله، لأن خروج إخراج الصلاة عن وقتها المختار المعروف في المذهب أنه محرم بفعله. وكذلك يمنع النفل بالنسبة لمن عليه فوائد، كما تقدم لنا في قضاء الفوائد أنه لا يتنفل، إنما يشتغل بقضاء ما عليه على المذهب ومذهب جمهور أهل العلم، ولكن ليقضي ما في الذمة أي ما عليه من الفرائض، ولا يجوز له التنفل بالصلاة إلا السنن كالوتر والعيدين ونحوهما. قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري ولا يتنفل من عليه القضاء ولا يصلي الضحى ولا قيام رمضان، ولا يجوز له إلا الشفع والوتر والفجر، يعني صلاة الرغيب يعني، والعيدان والخسوف والاستسقاء، لأن هذه سنن مؤكدة، والفجر رغيبة، وأما النوافل الأخرى فلا. وحين يرقى المنبر الخطيب، أي ويمنع النفل عند صعود الخطيب على المنبر يوم الجمعة خوف الاشتغال عن استماعها، لعلها مكتوب على الاستماع، عن استماعها الواجب على من حضرها، ويستوي في المنع الداخل والجالس في مذهبنا، يعني أنه لا يصلي الداخل تحية مسجد. وأما غير الجمعة كالعيدين فلا يمنع التنفل، وإنما يكره فقط، وكذلك يحرم النفل وقت جلوسه وهو في المشهور كذلك، يعني إذا كان جالسا ليس فقط إذا كان قائما. كذا تحرم النافلة عند يعني مثلا عند جلسته الأولى أو جلسته بين الخطبتين، وكذا كذلك نعم كذا تحرم النافلة عند طلوع الشمس إذا بدأت إلى أن تتكامل، فإذا تكاملت كره إلى أن ترتفع قيد رمح. إذن المحرم هو عفوا المحرم نعم عندهم في المذهب يقول لك هو نفس وقت الطلوع، أما ما قبله وما بعده حتى ترتفع قيد رمح فهو مكروه. والرمح فيه 12 شبرا خلافا لما في الشارح أنه 12 مترا في التقدير، يعني قال شبرا لا مترا، فيقول هذا وهم أو تصحيف وقع في كتاب سراج السالك. والغروب أيوة غروبه، وألف الغروب بدل عن الضمير كما في قوله تعالى ونهى النفس عن الهوى، يعني عن هواه مثلا، عن هواها والله أعلم. والمشهور هو الآية الأخرى وهي فإن الجنة هي المأوى، فإن الجحيم هي المأوى، بمعنى مأواه، وهذا على مذهب الكوفيين الذين يجيزون ذلك، والبصريون يمنعونه ويقدرون جارا ومجرورا، حذف الجار مثلا فيقول مثلا مأوى له كذا، إلى أن يتم غروبها فتعود الكراهة إلى أن تصلى المغرب. وكرهوا بعد صلاة الفجر، أي تكره النافلة بعد صلاة الفجر وقبلها، إلا الشفع والوتر والورد لنائم عنه قبل الفرض، وإلا جنازة وسجود تلاوة قبل إسفار. يعني هذه مستثنيات المالكية، يقولون إذا فاتك الشفع والوتر واستيقظت بعد أذان الفجر يجوز لك، وكذلك إذا كان لك ورد فنمت عنه يجوز لك أن تقضيه قبل الفرض. وأيضا يقولون يجوز الجنازة وسجود التلاوة على الراجح عندهم إلى الإسفار، حتى بعد الصبح يجوز إلى الإسفار بالنسبة للصبح قبل اصفرار بالنسبة لما بعد العصر. وفي الزجلاء على خليل تتمات، والمعتمد جواز صلاة الجنازة وسجود التلاوة بعد المغرب وقبل صلاتها، صرح بالأول في المدونة وبالثاني في الزرقان لعله في حاشيته على ابن بشير، الثانية فيما لو صلى عليها في وقت المنع. فقال ابن القاسم تعاد الصلاة عليها ما لم تدفن، وقال أشهب لا تعاد وإن لم تدفن، وأما في وقت الكراء فالظاهر أنها لا تعاد بحال قاله لعله الزرقاني أيضا علي أجهوري. وفي الطراز ما يفيده. الثالثة في تقييد المنع، ينظر زي هذا هل هو أحمد الزرقاني، لأن هناك أكثر من زرقاني، عبد الباقي الزرقاني هذا يرمزون له عادة بعب عب عين باء، وأما أحمد الزرقاني ينظر هل هو مراد بزي هذه أو غيره. الثالثة في تقييد المنع والكراهة في الصلاة على الجنازة بما إذا لم يخف تغيرها بتأخير عن الوقتين كما أشرنا إليه، فإن خيف التغير جاز أن يصلى عليها بلا خلاف. إذا خفت أن تتغير جثة الميت بمعنى أن تنتن أو يحصل فيها شيء فيجوز مطلقا أن يصلى عليها. تنبيه، ويجب على كل من أحرم بوقت نهي أن يقطع وجوبا في وقت المنع وندبا في وقت الكراهة، لا يتقرب إلى الله بما نهى عنه ولا قضى عليه لأنه مغلوب عنه. الأصل عند المالكية أن الصلاة النافلة تلزم بالشروع فيها، والنفل ليس بالشروع، يجب في غير ما نظمه مقرب صلاتنا صومنا وحجنا إلى آخره. لكن قال لك من أحرم في وقت نهي فيجب عليه أن يقطع وجوبا في وقت التحريم، لأنه يجب عليه أن يقطع لأن الوقت وقت التحريم يحرم عليه، وندبا في وقت الكراهة لأنه مكروه فقط وليس محرما. فهذا هو الذي طبعا عندهم تفاصيل، مثلا إذا كان بدأ فيها قبل وقت النهي فدخل عليه وقت النهي مثلا لا يكون حكمه كذلك، وهل إذا عقد ركعة مثلا قبل ذلك يتمها أو لا يتم، ينظر هذه تحرر. على كل قال هنا لا يلزم القضاء، خلافا لما إذا قطع النافلة في غير هذه أو بغير عذر فإنه عندهم يلزم القضاء، لذلك قال في آخر أبيات الآنفة الذكر فيلزم القضاء بقطع عامدي. طيب كذاك بعد جمعة، وكذلك تكره النافلة بعد صلاة الجمعة في الجامع، يعني ليس مطلقا كما يوهمه النظم، لا بل في الجامع فقط الذي صليت فيه الجمعة خوف اعتقاد العامة لحوق ذلك بالجمعة، هذا أحد التعليلات. نعم، إلا إذا خرج الناس من المسجد أو طال المكث فيه من نحو قراءة أو درس أو نحو ذلك، حينئذ يعني كأنه يقول تنتفي الكراهة. وعصري أي وتكره النافلة بعد صلاة العصر وتستمر الكراهة حتى تصلى مغرب فتحل النافلة أو فتحل النافلة أو تطلع أو تطلع، يعني لأنه طيب شمس بالنسبة للصبح، ولا تزول كراهة بعد طلوع الشمس حتى قيد رمح ترفع، وقد تكلمنا على مقدار الرمح وبالله التوفيق به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم شرع يتكلم في سجود السهو، كتب السهود السهو وما يتعلق به من الأحكام، فقال باب سجود السهو، وهذا ما نتناوله إن شاء الله في المجلس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله.